معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهلا الله على اي طريق، حدش دارك قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسحك دمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السكي، المخرج علي عبد العال. يا راشا يا بنتي، هتفضلي حبسه نفسك كده؟ مش تقومي تقعدي مع اخواتك بره؟ جوه ولا بره اهو كله حبسي اهو. يا بنتي يا بنتي ارحمي نفسك وارحمينا، انا كل اللي بعمله ده علشانك وعلشان مصلحتك. يا راجل بقى عاوز ترميني وتقولي مصلحتي؟ اخص عليك يا راشا اخص عليك، فاني عايز ارميكي، انا عايز احميكي من غدر الزمن يا بنتي والله. يا بحب على ايدك ما ترميني الرميه السودا دي، ده انا مستعد اشتغل في الفيعل عشان ارضيك انت ومرات ابويا، بس بلاش والنبي الجوازه دي. قولي بس يا بنتي تبهدلي نفسك وانت قدامك الراحه والنغنغه؟ يا با الراحه دي مش ليا، الراحه دي ليك انت ومرات. يا حبيطه يا بنتي يا حبيطه، محسنه مراتي بتحبك وبتعاملك زي ولادها والله. زي ولادها؟ هو انا لو بنتها كانت تعمل فيا كده برضه؟ يا حبيبتي انت خرجتي يا زر عيني، تعالي تعالي في حضني يا ضنايا. يا حبيبتي انا بعمل كده عشان مصلحتك، هو انا لو مش خايفه على مصلحتك مش كنت جوزتك الواد الفقري اللي اسمه محمود عشان يجوعك؟ يلا يا ضنايا تعالي يا حبيبتي تعالي اقعدي مع اخواتك. فارم عليك يا منافعه وكده يبقى معانا ثلاث فساتين، البنت راشه والبنتين ولاد منصور ابو هويس. يا سلام يا بنت يا سلام، لو يعجبوا الثلاثه عليا النعمه اجيب لك كلبش. كلبش؟ ايوه سويره سويره دهب يا قبل. ايه ده انت بس ايه ده؟ يجعل في وشهم القبول. خلي بالك من امك يا دي نافع واسمع كلامها اوعى تزعلها. حاضر يابا، بس انا عايز اطلب منك طلب. ايوه بدأنا في الطلبات يا اخويا. قول يا زينب. انا عايز تليفون محمول من مصر كده اهو انت وحدك. حاضر ماشي يا عم ناف، بس اجي الصبح. ايه من النجمه يابا؟ جدع جدع يا ولد، يلا خد امك وروحوا على طول. عايز حاجه منافع؟ عايز سلامتك يا اخوي ما تتاخرش. عايز سلام؟ القطر قرب يطلع، يلا مع السلام. مع السلامه يا منافع، خد بالك دلوقتي. ايوه يا دكتور، في كشوفات تانية برا يا عطيات ولا خلاص؟ لا خلاص يا دكتور، الجو النهارده رايق. يعني مفيش حد برا دلوقتي؟ مفيش غير محمود السواق يا دكتور. طب ابعتهولي لو سمحتي. حاضر. كلم الدكتور يا استا محمود. خلاص اتفضلي انت يا عطيات، اقفلي وسيبي باب العيادة مفتوح. حاضر يا دكتور. قوم يا دكتور. اقعد يا محمود. العفو يا دكتور. اقعد بس يا اخي واسمع اللي هقولهولك. ماشي. طالما انت صرفت نظر عن موضوع الجواز وخير ما فعلت، لان الزمان ده مش زمان حب ولا جواز، يبقى تركز معايا في الشغل. في اوضه فوق السطوح في العماره كنت واخدها من ايام الدراسه، فيها شويه كراكيب، انا هاجرها لك تقعد فيها ومش هحاسبك زي الغريب. ها قلت ايه؟ هقول يا دكتور اللي تشوفه حضرتك. طب يلا يلا عشان تروحني وبعدين تسافر. ماشي يا دكتور اتفضل. ايه ده انت نايمه؟ قومي نمت عليكي حيطه، ده احنا لسه هنجهز العشاء. قومي يا بنت. يا ستي اصل انا تعبانه وجسمي كله بينشر عليا. تعالي لي هنا. فين يا بنت بقيت حساب الخضار اللي جبتيه من السوق الصبح؟ حساب ايه يا ستي؟ انت هتستعبط يا بنت، ناقص 35 قرش. والله ما معايا حاجه يا ستي، حتى فتشيني. انت بتكذبي يا بنت. هو النبي انت بتكذبي يا ستي؟ ما فاكره افتكرت انا ما خدتش من بتاع الخيارات بتاعي. وما خدتيهوش ليه يا بنت؟ نسيتي يا ستي؟ والله انا نسيتي تاكلي، نسيتي تشربي، نسيتي تخشي الحمام، نسيتي تقعدي مع الواد الميكانيكي كوكا، وكمان عرفتي اسمه. طب تعالي لي يا مايسه. هو النبي يا ستي والنبي، انا اسفه. خلاص خلاص خلاص يا سوريا، ما تخليش عيله زي دي تنرفزك. تعالي تعالي بس معايا، تعالي. انت غلبانه يا سوريا، غلبانه. وش فتحك لنا زمان ولا دقنا في يوم امان ولا حسنا انسان ولا كنا في يوم ضمان. ايوه بعونا اللي لينا للدنيا تنهش فينا، راح القلب الحنين مفضلش الا الدموع والاسوأ كبرى. لا ضحك لنا زمان ولا دقنا في يوم هنا. ومحمود عامل ايه دلوقتي يا ايمان؟ والله يا رشا نفسيته تعبانه قوي من ساعه اللي حصل. انا برضو مش عارفه ابوكي بيعمل ليه كده، بس كلهم العقربه مرات ابويا. الهي يا رب ربنا ينتقم منها. طب والعمل يا رشا، يعني هتوافقي؟ لا لا طبعا، انا بحب محمود ومش ممكن اتجوز غيره، ان شاء الله حتى يموتون. شكلك كده يا اختي هتموتي بجد. الحقي امشي بقى لحسن مرات ابوكي جايه دلوقتي، ولو شفتك معايا بجد هتموتي. يا لهوي. ازيك يا محمود؟ ايه الفرصه السعيده دي؟ اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا عم عبدو؟ عامل ايه؟ انت رايح على فين كده؟ يا رايح مشوار صغير كده، هزور الناس وراجع الصبح بالمشيئ. طمني انت عملت ايه في مشوار الجواز من رشا؟ لا خلاص يا عم عبدو مفيش جواز. ليه؟ تفضل الشر، اهو امر الله بقى. يا زعلتني والله العظيم، زعلتني يا سي محمود. اكيد اللي ما تتسمى مرات ابوها وقفت زي شوكه في الزور، يعني عارف مره حربايه. حربايه بقى والله غراب. الله يسهل لها يا عم عبدو. بس ولا يهمك ولا يهمك يا سي محمود، اوعى تزعل. صدق بالله انت ربنا راضي عنك يا راجل. انت نسيب البومه دي يا بنت عمتي يا عم عبدو، يعني لحمي ودمي. الله يرحمها عمتك. طهور الجوازه من وش شوقي بحسينه. طب يا عم عبدو عايز حاجه بقى؟ علشان عندي مشوار كده. لا عايزك طيب. الف سلام. سلام عليك. سلام، اعوض عليك ربنا. يبقى كده ضمننا صوره من الثلاثه يا فاضي. برافو عليك يا حبيبتي، برافو. شايف يا إيهاب شهد لما بتكون قاعدة معانا بتبقى مبسوطة قد إيه؟ آه طبعا، بس شهد حبيبتي هتكون مبسوطة أكتر لما تكبر وتلاقي ثروة تحت إيديها، والثروة دي مش هتتعمل من غير شغل يا نهى. يا دكتور إيهاب خير الأمور الوسط، يعني مش لازم الشغل ياخدك مننا بالشهر والشهرين. البنت في سن حرج محتاجة تحس إن أبوها جنبها، ده بيديها ثقة وراحة نفسية. حاضر يا ستي، بس ممكن بقى تقولي لي ايه اللي مطلوب مني بالظبط؟ خد لك اجازه يوم زي بقيه الدكاتره. يا نهى يا حبيبتي، ما انت عارفه ان طبيب امراض النساء وقته مش ملكه، ومع ذلك يا ستي حاضر هحاول اعمل كده. اه سوري بقى كنت هنسى، محمود هيقعد في الاوضه القديمه من بكره. ما انت حاولت معاه قبل كده ورفض عشان والده ووالدته واخته. لا المره دي بقى برغبته، اصل ستي راح يخطب بنت عمته ورفضوه، ويظهر ان الموضوع ده خلاه يفكر يبعد شويه عن البلد، فهو مصلحه لينا برضه. ايوه، وبمناسبه بقى المصالح اللي انت بتتكلم فيها دايما، انا ترشحت عضوه في لجنه تهتم بالانسان من ميلاده لحد وفاته. حلو قوي، وهسافر مع وفد مصر لحضور المؤتمر الاول في باريس. ها ايه رايك فيها؟ رايي ايه؟ ودي عايزه رايي. مدام فيها دولارات واسترليني يبقى اكيد. اه طبعا يا دكتور ايهاب، انا كل اللي فكرت فيه ازاي هسيب شهد لوحدها. يا ستي شهد هتقعد مع عمتها لغايه ما ترجعي بالسلامه، انما ما تسيبيش الشهره والفلوس بحجه شهد. بصي يا بابا، احنا مش لازم نسيب بنت عمتي في الذل اللي هي فيه ده. واحنا في ايدينا ايه يا بنتي اكتر من اللي احنا عملناه؟ في ايدينا يابا، في ايدينا انك تروح للعمده وتحكيله ويبقى تجيب عم شوقي من غير اللي ما تتسمى دي. وبعدين يابا بقى يعني في وسط قعده الرجاله تقدروا تضغطوا عليه وتكلموه. مين شوقي ده؟ ولا يجرؤ يوافق على حاجه مش عايزاها محسن. نحاول ياما، ما هو حرام نسيب رشا كده، صعبانه عليا قوي، واخويا كمان طول الوقت قاعد مهموم ومتضايق. انت مش شايفاه ياما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بنتي سبت ليه يا مان؟ كنت يعني بقول مش لازم يعني نسيب رشا لمرات ابوها كده. لا خلاص خلاص يا مان، انا هبعد عن البلد كلها. ايه تبقى فين يا محمود يا ابني؟ هقعد في مصر يا امي. تسيب امك؟ تسيب امك يا محمود؟ يا امي ما انا هكلمك كل يوم في التليفون، ما انا مش هطيق اعدي على بيتهم الصبح وبالليل. عايز انسى بقى يا امي، عايز انسى. مين مين اللي بيخبط؟ انا رشا، افتح يا مرات خالي. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصصنا الامل لا في متشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصصنا الامل لا في متشعلقين. جايز تفتح بدنها من دوق لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لا في متشعلقين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السبكي، والمخرج علي عبد العال. إذاعة جمهورية.